هيومن انتروبيزاي. لا بل ده تقريبا لما كان بيخرج من الحيطه بتاع الانتستين كنت فيشو فورم برايمريجا، لما كان بيطلع بره خالص الانتستين كنت بسميه ايه؟ فيشو فورم بس سيكندريجا، صح ولا لا؟ اول حاجه في ثلاثه دي مهمين جدا في بتاعنا اصلا اسمه بلانتيديام كولاي. اول حاجه في اسمه بلانتيديام كولاي. تاني حاجة هو أكبر بروتوزوايا عندنا في المنهج كله. ماشي يا جماعة؟ أكبر بروتوزوا في منهجنا. ذا بيجست أو ذا لارجست بروتوزوا. آدي البي رقم 2 بيج. البي الثالثة اللي هي بيج. إيه بيج ده بقى؟ الخنزير. هو يا جماعة إحنا خدنا قبل كده الخنزير ممكن يجيب لنا مشكلتين أو جزئين بحرف تي في لحمته. سوديوم والتايكينيلا سبايرال. صح؟ لكن اول مره هو يجيب لنا مشكله ثالثه بس عن طريق البراز بتاعه للتول بتاعه. الست بتاعه البلانتيديام كولاي بتنزل من التول بتاع الخنازير يا جماعه، كويس؟ ممكن نلوث بيها ايدينا لو احنا بنتعامل مع الخنازير باستمرار وناكل نجيب لنفسنا العدوى، فهمتوا؟ يبقى البراز بتاع الخنزير هو اللي بيستخدم العدوى بتاعتنا. براد الخنزير هو السورس الكونفكشن الرئيسي للبلانتيديام كولاي، لان يا جماعه 100% من الخنازير عندهم بلانتيديام كولاي، لكن less than 1% of man عنده بلانتيديام كولاي، يعني بالنسبه لنا احنا غير جدا جدا، صح؟ لكن بالنسبه للخنزير ده حامل على طول موجوده اصلا انها بنعيش كومنتر في بطن الخنزير. فاهمين؟ يعني هذا المخلوق اللي اسمه بلانتيديام كولاي ده كومنسال في بطن الخنازير عندهم كلهم، لكن لو اصابنا احنا يبقى باثوجينيك يا دكتور، فهمتوا؟ يعني مين اكثر شخص يجي له العدوى؟ اللي بيتعامل مع الخنزير اللي بيبقى ان كونتاكت ويز اللي وظيفته بتحتم عليه ان يبقى العمل في ايه مع الخنازير، صح ولا لا؟ يعني اقدر اسمي هذا المرض بتاع النهارده ده اوكيوبيشنال ديزيز؟ ده سؤال انت بتسأله على طول. ليه بنسمي ال ما تدورش عليه عشان مكتوب بعد شويه، ماشي؟ ها ليه بنسمي بلانتيديام كولاي اوكيوبيشنال ديزيز؟ بيكوز ها ات افكت بيبل هو ديل هو ديل ويز ها بيج او بيج تو. حلو كده، يبقى الثلاثه دي مفهومين اهو. الاخ ده بيعيش في لارج سيستم بتاعتنا بتاعت الخنزير، احنا ديفينيتي كوز الخنزير ده هو كوز، ومفيش النهارده خالص انترميديت. عنده تيست عند البروتوزويت نرسمهم بقى سوا مع بعض. النهارده في 10 رسمات. ادي اول واحده. تروفوزويت بتاع البلانتيديام كولاي عنده بق كبير عشان ياكل بيه. عنده انس كمان بيخرج منها الفضلات. الانس دي اسمها سايتو بايت، والبق ده بنسميه سايتوسوم. عنده اكتوبلاز، عنده اندوبلاز، واضح جدا الديفرنشيشن بينهم. خصوصي بيمشي بالسيليا. السيليا بتبقى طويله عند بقه والطياره بعيد جسمه، المهم انها خارجه من طول الطبش بتاعه والطياره، لكن طويله فين بس؟ عند البق بتاعه اللي هو الثلاثوستوم عشان تجمع لك ناحيه البق، عشان كده بسميه ستاينس ليه؟ عشان مش بتيجي. عنده اثنين نيوكليار، واحده شبه الكليه كده وكبيره بنسميها كيدني شير ماكرو نيوكليار. سيليا طويلة عند بقه عشان تلاقي لك بس. وعنده نيوكليس ثانية صغيرة مدورة بسميها مايكرو نيوكليس. الأزعة دي الصغيرة هي اللي فيها كل حاجة. هي اللي فيها الجينز بتاعته. إنما الكبيرة الهبلة دي مسؤولة بس عن الميتابوليزم بتاعه. يعني هو يهمه قوي الصغيرة دي. هي حياته. ماشي؟ عنده باكيول عشان يخزن فيها الاكل بتاعه، وعنده باكيول عشان يخرج منها فضلات. طبعا الاثنين دول هو المرض. حوالي 30 مايكرو سوري 100 مايكرومتر. ده اكبر واحد 100 مايكرومتر. ايه البيانات؟ ثانيه البكيول بنسميها اكسكريتوري اور كونتراكتايل بكيول اللي فوق ده بنسميه فول بكيول دي ماكرو نيوكليس والصغيرة مايكرو نيوكليس. هذه يا جماعة التروفوزيت بتاع الباراسيديوم كلاي ست. يبقى اوبن يبقى دبل لاير فيها الكلية اللي هي الكلية شيء ماكرو نيوكليس فيها السمول راوند مايكرو نيوكليس فيها الباكيول الفول مستخدم فيها وبعد كده بنحط البدل معايا على دمها وتنفتت وتتيح في السيتولازم مؤقتا. الصغيره المهمه تتفرتك الى مليون جرانيوم، ملايين دي ني جرانيوم، نفس القصه هنا ملايين دي ني جرانيوم. وبعدين يحصل تبادل، شويه من هنا يروح الناحيه دي وشويه من هنا يروح الناحيه دي. بعد ما حصل تبادل القديم مع الجديد يعمل نيو مايكرو نيوكليس، ونفس القصه هنا القديم مع الجديد يعمل نيو مايكرو نيوكليس. بيحصل الخلع، تتقابل الشرط بين الاثنين وتظهر من جديد الكليه الكبيره. الله، طب انا كنت فين اصلا قبل العمليه دي كلها؟ ولما خرجت منها كانت اثنين برضه. خدوا بالكم هم غيروا بس الجينات الكاركتر صح ولا لا؟ ده هيقعد يتكرر بالسيم بالباينري بين المليون. مليون بقى واحده جديده صح؟ وده نفس القصه كمان مليون. يعني هو في النمبر مش مشكله، هيزيد. طب ليه في النص ما بين السيم بالباينري والسيم بالباينري عمل الحركه دي؟ عشان يحسن الناس بتاعه شويه. يعني سيادتك خدت له دواء اسمه فلاجيل بدا يتاثر ويموت فيحسن، يعمل ريزيستنس. فهمتوا يا جماعه؟ طيب الحركه اللي عملها دي اسمها كونجيوكيشن. في صفحه 40 في الورق عندك كونجيوكيشن. كونجيوكيشن عشان نشخص المرض ده هنشخصه ازاي؟ هنلاقي في مين؟ لو عينة متماسكة هنلاقي فيها السر، عينة انسان مية هنلاقي فيها التروفوزات، يبقى احنا جايين الاثنين بالتفصيل البيانات. في العينة يا جماعة لمحنا شوية في الدور، عايز تخلص منها. كون سم ريشن متر. كونسنتريشن متر، كويس أوي. طب يا جماعة لو عايزين نحتفظ بالديتيلز على برزها الشريحة، يعني عايزين نحتفظ بالشرايح فيها البرزات مصدوق حلو قوي وتفضل فور لايف، بنستخدم تمبرري ولا برنستين؟ برنستين بس يا عم انا بشرح. طب لو دخلنا نعم في صبغات يا دكتوره بيبقى فيها ماده بتحافظ على البرزات من التحلل، يعني احنا مثلا في اخر السنه في العمليه هنتفرج على شرايح بقى لها 100 سنه فيها برزات متحنطه. ليه متحنطه؟ عشان فيها صبغه عامله فاين ديتيل صفحه حلوه قوي بالالوان كمان بتحافظ عليها من ناحيه، فهمت؟ تعبيرنا في ده يبقى ده. طب لو دخلنا في المنظار هنلمح الالسر، سهل الكلام. العلاج مترو نيدازول اللي هو الدواء الشافع بروفيدول، اللي هو مين يا ابني؟ النجم. برفيشن وكنترول نهش الدفان ونقتله وما نعملش ديفيكيشن في الشارع، والتعامل بحبس مع الخنادير ونعالج البني ادمين ونعالج عن عضو بتاع الكبده اللي هو الانزيماتيك انتجاريا، ونعالج الخنزير لو مهم عندك في المزرعه، لو ليه لو هو ثروه لو ليه لازمه يعني. فهمتوا يا جماعه؟ سهل قوي الكنترول. وبابا سيرج سكوتر التخلص من المجال، وفير ووتر سبلاي صح ولا لا؟ يعني ميه تكون نظيفه. في كلام اسهل من كده؟ جميل قوي. خش على اللي بعده اللي هو الجيار دي انا امشي عادي المذكره هل؟ تمام هذا عمل ديزاين حرقه ده قاعد عند الفلور بتاع الالتر بعيد عن النكروز عشان يقعد ياكل في الديش ده. نعم. بيمشي جيومتري الشكل. عنده 2 ذكر سبحان الله، عنده 2 ذكر زي المنكس كده، فوق عند الابر ثيرد بتاعه ادي الذكر اهو وادي الذكر اهو. التو ذكر دول شفافين، فمن خلالهم اقدر المح التونيوكليال وهم فيهم الاثنين سنترال كاريوسوم اهو. بيشمل الفلاجيلي عنده 8، ادي 1 2، بص لي بقى 3 4 5 6، بص لي يا ابني 7 يمشي كده مستقيم ويطلع لورا، 8 يمشي برضه مستقيم ويرجع لورا. الزوج الاخير ده اللي هو 7 و8 عملوا الباك بون العمود الفقري بتاع الفرداي. هذا العمود بسميه اكزوستايل. هذا العمود مهم جدا في السبورشن والموفمنت بتاع الفرداي. هذا العمود كروس باي تو فايبر ريسبونسبل فور بارت من الميتابوليزم اللي هم ايه العفتين الزوجي دول. ندي بقى البيانات شكله عمود مش كده؟ ده التروفوزويت بتاع الجيار الجنامبريا رسمة مفيش حد ليكو هيعافي سنة تحتها من غير ما يبتدي. عايزكم بقى ده شغل الخبرة ده ده هو انت الدفعة كلها. الامتحان. الامتحان شكله ايه؟ مفيش ام سي كيو. انتر ايوه الاثنين ايوه انتر بريت الاول ثم ايتي ثم دياجرام. دياجرام بشكل ترسيمه حضرتك دياجرام مرسوم اوريدي وعليه تاخدوا بالكم الايتي شورت ولا الايتي شورت يعني مش شورت على فكره كله مظلومات يا جماعه الايتي بتاعنا مش طايق قوي كده ماشي يعني مش اللي هي بتاعته لا صفحه فاهمني. وبعدين الايتي دول لو سيادتك كان دايجنوزد لازم هترسم دايجنوزد ستيج. اي مرحله ذكرت اسمها اللي وانت بتجاوب كانت انفكتيف او دايجنوستيك تروح راسمها على طول البيانات فاهم. هو يقول لك فوق كده الستريت اول يور انسر وذ دايجرام اف بوسيبل فاهم. لو الدايجرام الاخيره اللي عايزها زي مش زي اول مره هيتشاف يعني انا وانت اول مره هنشوف هي ايه هنحط في اي يا جماعه الدايجرام اللي هو الاخر ده ممكن يبقى لايف سايكل مثلا بس من غير بيانات خالص. نبص على شكل القدر في خنزير في النص اهو مرسوم اه دي ممكن تكون كذا او كذا او كذا صح ولا لا. شكل البيضه اه دي اللي فيها استريشن دي الدنيا كلها. فمين يا جماعه يعني شكل السايكل هنعرف منها البارازايت. يقول لك ايه هو البارازايت بتاع السايكل دي ايه الانفكتيف بتاعته ارسم الدايجنوستيك ايه هو الكنترول ايه هو الحاجات ايه كده كانها كيس على شكل صوره فاهمين. هنخترع يا جماعه الصور المتميزه جدا اللي هي ما فيهاش اي لخبطه مع غيرها. ده ان شاء الله يحصل حاجه. عارف ان انا بفكر ان انا احط دي المواد بقى وان شاء الله ده حل معتمد عليه عشان ده في يعني 2% اللي ضاع مفيش كلام هيك. يلا ثالث ترايكومونه هتقول الجرافيا بروتوزويد حوالي 15 في 8 مايكرومتر. الست بتاعته بتبقى روبن فالتوبلازم بتاعها بتاع التست. لا خليك معايا ليها واحده في التست ليها واحده شرانكن شويه عن الوول يعني ده مش التوبلازم وعنده بلازم ابدا. لا ده هو التوبلازم كله هو ترانشر ده انا كله هنقطه من جوه بس واخد بعضه شويه وشرانكن يعني ريتراكتد يعني منكمش على الحيطه. يعني ايه مش فاهم؟ عشان تفهم المصحح احنا لو انت بتفهم ده تقول له لول وتقول له على دي الفراغ ده سبيس مش التوبلازم تخش جوه كده وتحط ده وتقول له دون ها ريتراكتد سايتوبلازم. لا في هوا مش عارف لكن ده في بروتين في سائل ولا في بلازم مش يا جماعه النهارده ما سيكشن او الجوع ده قال لكم لفوا كده الفايل عشان تلاقوا فيه ايه حوالين قالوا كده ده فراغ ايه لا ما اعرفش بقى يا ربنا خليها ازاي اصلا فهمتك هي عامله كده هو وجواها سائل ازاي سايب نفسه او سايب جسمه بدل كده الله اعلم نفسه ازاي مش عارف. المهم ادي جواها اثنين اندوسايت ولا في حاجه اسمها اندوسايت فين البنات عايزين تقول كده عايز نخش في الامتحان ونسيب كبير كبير ده كده كبير كبير كبير وده فوق اندوسايت اثنين بارك بيزن بادي هو ايه بارك بيزن بادي ده مسؤول عن الدولين بس كده حتى اسم مش عايز بس غير اسمه خلاص يفرق بس يا سيدي هنا برضه نفس الكلام اللي ادينا سبايل وادي البارا بيضا البادل وادي الاربعة نيوكليا ده فايبر مسؤول عن الميتابوليزم زي جورجيا بريس كمان بارا بيضا البادل طب انت بتكتب الكتابه ليه؟ بتكتب الكتابه ليه؟ كده ولا انتهى؟ لا مش عارف دي كده يعني مسوع قبل كده طيب التروبوزوم ده بيمسك ازاي في جدار بتاع هرمون الجسم؟ سكر سكر بتاعته وبيقطع السكر بتاعته في الجدار بتاع هرمون الجسم وبيحصل بقى ايه؟ مال ابزوربشن بالعربي الرئيسي بتاعنا النهارده في البرزايت ده مال ابزوربشن سندروم بيعمل توكسيك اند ميكانيكال دامج بيقطع بيها الجدار يحصل مال ابزوربشن نفس الكميه فظيعه من الفيتامين والبروتين والمينرال والدهون فهو فيتامينات وبروتين في الاسطول مش حبان لكن الدهن مهم جدا ككتله طافره جوه فبيخلي الاسطول بتاع العيان بالنيكل اي شبه شوربه العدس بالظبط اللي انا كتبتها في الاول دي صح ولا لا؟ تاني وتاني. الكروموسوم دون بيمسك كويس قوي في السكر في الفويا الفهم ياخدها السكر بتاعته. وهو بيتحرك السكر كده وكده وكده بيروح نازع البلاي اتر كويس؟ يحصل مال ايه؟ نفس الفيتامين وبروتين ومينرالز في الاسطول بتاعه. فيتامين وبروتين ومينرالز مش هيبانوا لكن لما ناخد الفات هيبان جدا في البراز ككتل صفه على سطح الاسطول كده فهمتوا؟ فده بنشبهه بشربة العدس بالظبط عشان مالنا دي عشان كده بنسميها ليه مش الاسطول اطيرت ومحدش يكتب حاجه خليك معايا. طيب واحد عنده 5-6 سنين هيشتكي من ايه؟ ولا حاجه يبقى اول ايه؟ فاكرها نفس الحروف بالظبط اسيمبتوماتيك هيلث كارير عم عبد بتاع الكبده باسنج تيست انفكتنج اذر بيبول لازم نفيشن عنه. طيب عنده 100,000 واحد من ده ده راجل اكيوت طبعا يبقى عنده الاكيوت دوت نوزيا فوميتين دايريا ابدومينال بين سوبرفيشال اكثر لا يمكن ابدا حتى في بليدنج لان هو دي صح ولا لا؟ كويس قوي. هو نفس الراجل راح للدكتور وقال له خد الفلاجيل بقى بياخد ويسيب ياخد ويسيب يخش كرونيك بنسميها كرونيك ارتيزيس وعنده طبعا كبير مال ابزوربشن سندروم ونفس الفيتامين زي ما اتفقنا والبروتين دومينر والفات. طب انهي فيتامين بالذات نفقدها في الدهون؟ الفيتامين اللي بتدوب يعني والفات هم الاي والاي والاي والاي بالذات الاي عشان هو كتاب كده هم الاربعه حرف الزيرو بس كده كان واحد منهم في اكزامبل اللي هو ايه؟ ايه او هاي وفيتامين وزيتين. بيفضل هذا الكروزيت يتمشى كده في الطاقه بتاعه لحد ما يخش في الخرم ده اللي في الجيلرال الطول كان اسمه الخرم ده ميجر بنتابيلا اللي بيعدي البايت من هنا والبنكرياس يمشي مشان من هنا يروح داخل وماشي عكس البايت مش فين يعني في البايت ده والتقرب في الكوره اللي اسمها كوره بره بيعمل كولي سايدس. يبقى الهابيتات بتاعنا يا جماعه سمول انتستين ده ولا ممكن نمتد منه لحته ثانيه؟ الحته اللي هي فين يعني؟ الجول بلدر والبايظ ده لقيته عايز اشخص البتاع ده اشخصه ازاي؟ يعني اربع شهور والدول دي هو هنحدد الدول ها هنلاقي مين في دول؟ هنحدد ما نلاقي مين في دول؟ بالنيكد اي يشبه تماما شوربه العدس يعني اهو لينز انتوم ابيرا اكتب عليها مفتاح رئيسي من مفاتيح الكيس يا دكتور ماشي؟ طبعا بيبقى ميوكويد بيبقى وتر بتاعات بيبقى بيتس يعني بيبقى زي ممكن يكون لاتك المهم يعني لكن اهم حاجه ما فيش ولا نقطه دم يعني نوع ايه؟ دي اندر مايكروسكوب هلمح الاخ اللي هناك دوت في العادة اللي اسهل ميه مش كده؟ هلمح الاثنين لما تبقى متماسكه او شبه متماسكه يعني التروفوزويد ده اساسي في كل عينين اصل العيان يا دكتوره بتاع الجياردي عشان المال ابدوشن بتاعه عليه عمره ما هيجي لك عنده عينه ناشفه زي ده فاهم؟ احنا دايما هنلاقي ده لوحده او ده ودي مع بعض. طب حلو قوي. لقيت العينه مالها شوائب مش كده ايه؟ كون بنعملها كون فاندريشن. طب عايز احتفظ بيها فور لايف بالشريحه استخدم بيرمننت ستين. جات العينه بسحقها هرسها صح نيجاتيف. لا اشك برضه. اكرر ده وثاني وتالت فاهمين يا جماعه لحد ما اتاكد ان انا نيجاتيف يعني هكون فيرم نيجاتيفيتي افتر كام سامبل؟ 3 سامبل. حلو نتفق اتفاق من اول دلوقتي لحد اخر المنهج بتاع بروفيزور بعد ما اخلص الشرح بتاعي ده بتاع الدايجنوز والكروزومات الحلوه دي احط جملتين هدور على الانتجين في الدستور بتاع الراجل ده اسمه كوبر انتجين، وهدور على الدي ان ايه في مرات الراجل برضه ده اسمه بي سي ار او في البي سي ار. فهمتوا؟ هرجع الجينوتيب العمياني كده اهو، ارجعهم في اي رايزوز من اول دلوقتي لحد اخر البروتوزوم. سهلة؟ كان زمان ما عندناش مناظير. انا عايز اخش جوه اشرط دول اخش ازاي؟ في حاجه اسمها انتيرو او ممكن اتفايش شويه بس ده بس منظار. بقول كان زمان جدا مفيش مناظير. اعمل ايه بقى؟ في حاجه اسمها انتيرو ديست كبسول. ده كبسوله بسيطه كده، كبسوله صغيره كده، ده زمان جدا طبعا عندنا ازاي؟ ومسحوبه بفتله، مربوطه بفتله، ومبلعها العيان يفضل يبلعها يبلعها يبلعها وانت ماسك ايدك الفتله، طيب؟ وتسيبها جوه بطنه جوه الكبسوله بتاعته نص ساعه ساعه هتكون لمت. هي طبعا هتسكت وفيها ماده وانا بتكذب التروبوزايت ماده كده مسكره هتفتكرها هاجي اروح لازق فيه. فهمتوا؟ وتروح بعد كده نشد الفتله هيطلع الكبسوله نلمها ونتحضر على الضرب اللي هيطلع فيه. العيان ولا بعمل كده ونفس البرميشن اوف كنترول اللي فات واللي قبل هي ايه بالظبط؟ خدوا بالكم ان الجياردي انامبليا بتجيلنا بلوز انفكشن زي الاستريتيكال زي الاربعه ديدان اللي هم الاسترونجرويدز والانتروبيس والانشنانا والتينيا سوليوم في التيتيركو دول كان زمان. طيب تعالوا بقى نخش على بعده اللي اسمه ترايكومونس فاجينالس. حمرة كده اسمها كوستا. ولما يشبط فيها كده بين الفلاجيلوم الخامس والكوستا دي بيتكون ممبرين اللي انا بديله لون ازرق ده. الممبرين ده هو بيساعد البرادات اكتر على الحركه. هذا الممبرين معرج ولا تريد؟ معرج بنسميه عندي ريتنج ممبرين ولسه حكي كل ده. عنده نيوكليس واحده بس وفيها سنترال كاريسوم كبير اهو. عنده ادوستايل تخين قوي واهم حاجه انه بارز من ورا. ادوستايل تخين اهو واحد بس. عشان كده اهو فديله تفضيل اهو واحد بس وبارز من ورا هو النوم ده بس. عنده برا بيضا البارز على الجنابه اهي. عنده حبيبات صغيره كده على جناب يمين وشمال الادوستايل. دي مالكش دعوه بيها خالص ترسمها وبس. دي الحبيبات الحمراء دي حاجه اسمها هايدروجينوزوم. دي سياستك مسؤوله عن الريسبيريشن بتاع البارازايت ده والانرجي برودكشن. الكتاب مالوش دعوه بالكلام ده خالص. رسمهم وجدي ماشي. فاحنا نرسمهم وخلاص ونروح منقطين بقى اللي هو ايه يعتبر لجلة مسكتة بس خينة شوية بس مش هيك كده في الامتحان. فنسأله خلاص ده النقط اللي جوه الاندوميك بس كده. دي حاجة اسمها هيدروجينوزوم مش عليك خالص. ريسبونسبل فور ريسبيريشن اند انرجي برودكشن. كويسة؟ ايه؟ ما انت هتكتبها بره بيت البلد. فاكرة كان روتنج مركز بقى على جنب تحت. اديني فرصة اكتب البيانات. اللي بيحبها البروفوزويد عشان يعيش كويس من 5 ل 5.5 ويا سلام لو كان 6. ركزوا معايا عشان دي مهمة خالص يا باشمهندسين. ركزوا البي اتش بتاع الفاجينا 4.5، البي اتش بتاع الاستروجين عشان يعيش 5.5 6. يعني ربنا خالق يا جماعه الفاجينا البي اتش غير ملائمه للبرازايت، مش كده؟ طب ايه اللي مخلي الفاجينا البي اتش 4.5 على طول ما بتعلاش؟ بكتيريا اسمها دودرلين باسيلار، دي بكتيريا عايشه كنورمال فلورا في الفاجينا. البكتيريا دي بتحلل او بتكسر الجلايكوجين اللي متخزن في الفاجينا البكتيريا الثانيه، ينتج عن هذا التكسير لاكتيك اسيد اللي هو بيخلي الفاجينا على طول 4.5. دودرلين باسيلاي، كويس؟ دودرلين ايه؟ باسيلاي بيشتغل على مين؟ على الجلايكوجين، بيخزنه ويطلع بيخلي الفاجينا كده على طول. طب هذه العمليه كلها اندر ذا افكت اوف استروجين هرمون، اندر ذا افكت اوف ايه؟ استروجين هرمون. كويس قوي. طب ايه اللي يخلي العمليه تطول؟ بصي لما يقل الاستروجين، صح ولا لا؟ واحده جالها مثلا من يبوظ او جالها ايه مثلا اي تيومر بيتكتر ولا اي بتاع بوظها الاستروجين بتاعها. طيب ادي حاجه. الحاجة الثانية لما تقل الدودرلين بس اللاي، وتقل ازاي دي؟ لو خدنا جروث سبيكترا مع انتبيوتك جامد قوي، او لو جالنا جونوكوكاي. ايه الجونوكوكاي دي؟ دي مغرفة بتعمل حاجة اسمها الجونورية، دي بتستخدم البكتيريا الطبيعية بتاعتها اسمها دودرلين بس اللاي. او لو قال لي يا جماعة الاي جي اي، ايه الاي جي اي ده؟ ده اللوكال اكسكريتوري انتي بادي الانتي بادي سيلز. يبقى انا عندي يا جماعه 4 ريسبوندنج فاكتورز، لو حصل منهم حاجه ده هيسبب ترايكومونيز. واحد مين لو قل؟ الاستروجين. طب مين ثاني لو قل؟ البكتيريا. مين كمان لو قل؟ الاي جي اي. ولو جالنا طلعت اسمها جونوريا. جميل. طيب لما يجي لنا بقى حاجه من دول تحصل لنا ويؤدي الى ترايكومونيز، هيعمل ايه هذا البارازايت العجيب؟ بصوا لي بقى. ترايكومونا فاجينال استروفوزويد، بصوا لي عشان نخلص. ده بيلزق في السكويمر سيلز بتاعت الفاجينال وول، يعني ما يعرفش سامحني يا دكتور البارازايت ده ما يعرفش يبخ الانزيم ده حته من بعيد، لازم يلزق فيها على الاخر كده اهو، ويعمل معاها تشالنج زي التيوب كده ويبخ الانزيم جوه. ايه؟ جوه مين؟ جوه السيل نفسها. الانزيم اللي بيفرزها ليا اسمها بروتيوزيك انزيم، اسمها العلمي عشان كلها بروتين، بروتينيز. تمام؟ يبقى واخد من باي بروتينيز هي البروتيوزيك انزيم اللي بيفرزها هذا الكروموزويد عشان يحرق بيها جدار الفاجاين، بس يحرق من بعيد ولا لازم كونتاكت؟ عشان كده بسمي المنظر ده كونتاكت ديبندنت سايتوليزيز. ده صح في الكام صحيح؟ الرقم دي 58 فوق خالص اهو. كونتاكت ديبندنت سايتوليزيز، يعني لازم يا جماعه البرازايت يعتمد على الاحتكاك بالخليه عشان يقدر يفرتكها او يفتتها او يغلطها. طيب دلوقتي البرازايت دون طالما عمل فورينج او تخريم في الجدار بتاع الفاجينا، سامعيني ولا لا؟ الجسم هيحس من الموضوع ده ويتخض جدا، فيبعت كميه ضخمه من الزينوفيل وجميع الليكوسايت في المنطقه بتاعه التخريم ديت او بتاعه الاريتيشن، صح؟ هيبعتها في ايه بقى؟ يعني انا هودي كميه ضخمه من الجنون في الفاجينا الاول بايه؟ ركبتي دول؟ ايوه الدم. فالدم كتير جدا هيتجمع في الفاجينا الاول، يبقى طبيعي تنت كده في لونه ولا يبقى ريدش دارك ريد؟ لانه ايه؟ سيفيرلي كونجستد اند هايبرينيك، صح؟ حتى بنشبه الاحمرار بتاع الفاجينا في هذه الحاله بلون الفراوله بالظبط. بنسميها ثروبلي فاجاين. ثروبلي فاجاين يعني تدوش في الفراوله الحمراء من كتر الكونجكشن بتاعها يا دكتور. تحت في النص اهو. طيب الجسم او الفاجاين بتاعت الست بتطلع كمان سائل. السائل ده مليان جوكوسايت فبنسميه جوكوريا. بيبقى عندك جرين كده كريم، يبقى ساعات يروش ساعات جرينش، ريحته وحشه جدا عامل زي السمك العفن كده فيش اودر، ومليان جلوكوسايد. ولو فحصناه دوت من الست هنلاقي عنده او جواه سيلز ولا تروبوزويت؟ ليه؟ عشان تبقى انت في سيلز. طب ده كله فاتوجينيز. الست هتشتكي من ايه غير الريحه الوحشه والتشارج؟ هتشتكي من بيرنينج سنسيشن، في طبعا تخريم ولا في حرقان في الفاجينا، في رغبه في الهرش في الفاجينا، يعني في اتش ممكن كراتش، ممكن سكندري انفكشن، صح ولا لا؟ وجع فظيع اثناء التداول او الجماع اللي هو التكور، وجع اثناء التداول يعني ديسبارونيا، يعني ايه ديسبارونيا؟ فهمتوا حاجه؟ ايه صح ولا لا؟ طيب الستات نوعين، ايه هم النوعين؟ نوع رجالي نوع تنين لا ما قصدش نوع مناعته كويسه كل نوع مناعته حلوه ونوع مناعته ضيقه. طب اللي مناعته حلوه دوت هيشتكي بسرعه؟ تشتكي بعد شويه. اللي مناعتها بايظه تشتكي على طول، صح ولا لا؟ بس ده ضمن الكلام ان 100% من الستات اللي هيقعدوا هيشتكوا، صح؟ مش حاجه اسمها ستة اوتوماتيك مع بردان ده. بس شويه بعد يعني نصهم يعني شويه ونصهم بعد ايه؟ بعد فتره قصيره. المهم الرجال اللي لما بيقعدوا يا جماعه من الست بالانتر كول 95% منهم بيفضل اسيمتوماتيك. يعني 100% اوف فيميل سيمتوماتيك، صح؟ لكن 95% اوف ميل يبقوا اسيمتوماتيك. فهمتوا حاجه؟ ليه بقى؟ عشان المخلوق ده ضعيف برضه، على بال ما يمشي في اليوريترا المسافه دي كلها هيكون ماشي السكه او بس شويه فيرن طيروه، صح ولا لا؟ فهمتوا؟ او قتلوه. فهمت حاجه يا دكتور؟ لكن اليوريترا بتاعت الفيميل قصيره جدا، عشان كده المحمص على طول داخل في البلازر. فهمتوا ولا لا؟ طب الراجل اللي هيشتكي اللي هو في الفايف برسنت هيشتكي من فين؟ الست يا جماعه عندها فاجينال ديسشارج ومش عارف ايه ومشاكل في البول ديسيوريا وفريكونسي وبرنينج سنسيشن، صح؟ طب الراجل ما عندوش فاجينال يبقى هو شكلته هتبقى بول برضه برنينج اسمها ميكيوريشن وديسيوريا وفريكونسي. يعني ايه فريكونسي؟ مش ميكيوريشن كتير، رغبه في التبول كتير زي اللي بنتكلم عليه. ايوه عشان الكرونيك تراديشن او كريديشن. طب لو الانفكشن غوط شويه لجوه دخل في البروستيت فريكوينت ما ماشي، لو دخل البرادات لجوه شويه في البروستيت يعمل لها كونجكشن وتروح قافله على اليوريترا هتسبب برضه طبعا التلوث، صح ولا لا؟ كمان الراجل تقول له هو الوجع فين يعمل حاجه؟ يقول لك مش قادر احدد بالظبط، ده في كل الجراين اريا في كل البيتريك ريجن، يعني هي بتبقى في النص وبتسمع وجعها في كل حته وفي الجناب كمان. فهمتوا؟ طيب لما احب اشخص المرض ده احلل ايه يا دكتور؟ لا كده مش موفق. ايوه كده اهم حاجه الفاجر ان شاء الله، بس انت بتاع الستات لما الطبيعي فيهم مشكله، مش كده؟ وطبعا اليورين لو مش نافع الراجل يبقى يورين، مش كده؟ او سيمن او بروستيك ريشن. ولما اخد نقطه على شريحه اسمه مشاركه كده مليان صفقات تبقى فريش ولا فيكتد؟ مش كده؟ لا بيلعب جوه بيتنطط بيمشي كده بسرعه جدا، صح ولا لا؟ طب انا مش شايف كويس عشان ده شفاف ومش شايف كويس انا ما بفهمش، ها؟ اعمل ايه عشان اثبته؟ تين من تين الجنس التين او حاجه اسمها اكريلين اورج نصبه ازرق او برتقاني كده. طب حلو قوي. ممكن طبعا ما تكتبش كده. ما احنا عايزين رايحه ازاي؟ ما تكتبش كده ولا ماشي؟ دكتور وعشان كده احنا قد ايه؟ 95% يعني كل الظروف عندنا مش مهمة بالذات. طيب بتقول لك ايه انا؟ برضه مش شايف، الله ده انا مش هفهم ولا عارف اشوف بالدايركت مير لو قلتش ولا عارف افكتف. عايز اكثره شويه اخليه يبقوا ملايين. حطه مزرعه، المزرعه اللي اقترحها اسمه دايموند بنسميها على اسمه دايموند ميديم. دي بنحط فيها البارازايت وبنقعد يا جماعه نفحص كل يوم ونشوف كتر ولا ما كتروش او ظهر ولا ما ظهروش لحد 3 ايام تقريبا. لو ما ظهروش في الكبشر برضه تبقى نيجاتيف كيس، لكن لو هي بوزيتيف وانت حطيت بارازايت واحد بس في المزرعه دي في خلال 24 اور هيبقوا ملايين واللعمه بيشوفهم. فهمتوا؟ حلو. ولازم هنرجع الجملتين اياهم. العلاج هو نفس الدواء، مترو ايه ده دول عندي ثلاث حتت مهمين. واحد المترو دول يا جماعه دول عند الست مفيش داعي تديها اورال، عندها المشكله فين؟ في الباجينا. ايوه لوكال باجينا سابوزيتوري اللي جوز مهبلي عندها كتير. الحاجه الثانيه انه بيعمل مشكله للبيبي لو الست حامل وخصوصا في الفيرست ترايمستر، يبقى ده كونترا انديكيشن بريجننسي صح؟ بس بعيد عنه ببدله حاجه اسمها كلوز ترايمدول. الحاجه الثالثه ان هي وجوزها لازم يتعالج رغم انه اسيمتوماتيك ومش بيشتكي من حاجه، لكن هو هيلث كارير. فمين يا جماعه؟ هو هيعديها بالانترفورس تاني لو ما اتعالجش، يبقى فور سكشوال بارتنر ماست بي تريتد. العلاج والكنترول في هذا البارازايت سؤال اساسي في الامتحان عشان ثلاث نقط دول. يقول لك تريتمنت اوف ترايتومورا، تيجي انت تستغرب تكتب في ايه؟ مترو نيدازول فول ستوب، هتاخد حته صفر قد كده اهو. طب ما احنا عاملين عارفين كل الفرصات هو كده صح؟ لا انا عايز اقول لك كذا وكذا وكذا ان الست دي هتبقى ولو حامل تعمل بنادول ولو جوزها بيشتكي ولا مش بيشتكي لازم يتعالج بقى صح ولا لا؟ طب هو ما ينفعش غير السكشوال انتركورس عشان يجي لنا الرضايف ده؟ ينفع. ينفعش مثلا قعده الحمام التويلت دي؟ طبعا عشان ده بيتريور زي الانتروبيا الفيرميكيلير فاكرين؟ طيب ما ينفعش في حاجه غريبه قوي كده ولا ينفع؟ بعض الجينين طبعا لما يكونوا باد هايجينيك جدا مفيش مخ خالص وبقى في فضل في فظيع 50 اخت قاعدين في شقه قد كده ولا قد كده وفي شروط بيبدلوا الاندر ويرز مع بعض والقوه الداخليه مع بعض. طبعا دي حاجه بتحصل كتير مع الكور والغلابه والناس كده فاهمين يا جماعه؟ طب ما ده بيحصل ما بيحصلش لا يحصل عادي ولا لا يحصل عادي. طب ما ينفعش يكون جينا كده يحصل؟ ايوه ازاي يعني؟ بس كده هو نازل مبتسم فاكر الاخر على الحياه هيروح لازم في وشه وبقه كل ما بعت اخيره اليوكوريه صح؟ بص بقول لك فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا عشان كده الرسم بيتقل بيصيب كل الجناحات صح ولا لا؟ كل الجسم الاوبن. لو مين بتتولد فيميل ممكن تتلط الباجينا بتاعتها يجي لها رمز الباجينا فهمت؟ كونجنكتيفايتس مثلا او ايه لو ما جاش تحت لكن لو جيت تحت كمان بالمره تتلط هيفضل نرجع بقى للمذكرة لورا خالص من صفحة 26. البرين كبرايمري تارجت البرين بس. يقول لك يا دكتور طب ما انت الحصه اللي فاتت قلت لنا ممكن يخرج ويروح على الدم للبرين. ده خرج البيت صح ولا لا؟ اذا تتاكد ان البيت وصعب جدا ما تحصل دي هي دي قوي، لكن ده ما بيعملش الكذب، فهمتوا؟ بيروح للبرين وبات، فهمتوا؟ لا يبقى البرازات اللي عايش في المنهج كله اللي بيتارجت البرين مباشره هو النيجليريا، وبيقتل العيان في خلال 6 ايام بكتير. عشان كده بسمي المرض بتاعنا اكيوت، عشان ده اكيوت اخر 6 ايام. برايمري عشان ده البرين برايمر تارجت. اميبك عشان دي اميبا. مينينجو انكي فلايت عشان بشوف البطيب البرين صح ولا لا. طب احنا الدفنتيف هو طالما فكرتين لازم اعرف جوه فين وبره فين. جوه جسمك عايش في البرين، بره جسمك عايش في الميه. اي ميه ممكن تكون فريش ووتر، بس مش ميه حنفيه، ممكن مثلا ميه ترعه، ميه بركه، ميه مثلا النيل بس حته هاديه شويه، حاجه مش بتنزل قوي يعني اسمها فريش. في بقى الاستاجنس زي ميه ساكته خالص زي مثلا مستنقع سوام، او نقصد بيها كلمه استاجنس دي الورق مقصود بيها التوينينج بول اللي مش بتتنضف، حمامات السباحه اللي عندنا اللي مش بتتنضف باستمرار. طيب المرازايت ده عنده ثلاث رسمات، عنده اثنين تروفوزايت وعنده واحد تيت. ادي يا جماعه التروفوزايت اهو، يبقى برضه بيض شيل، عامل زي الكوميدرايه كده، ناحيه بلان وناحيه شارب، ناحيه بلان ايه وناحيه زي المسمار بالورق. عنده من قدام هنا سنجل سيلوبوديوم واحد بس، عنده اكتوبلاز واندوبلاز اهم واضحين جدا، عنده نيوكليس واحده وفيها سنترال كاريوتوم ومفيهاش بريفرال كروماتين، عنده باكيول زي من بقى البنات. هو هذا التروفوزايت بيمشي في السودوبوليا مش كده؟ يبقى اميبويد ولا فلاجيليت؟ اميبويد تروفوزايت. طيب دي باكيول، دي نيوكليس عندها سنترال بصوا يا ابني سنترال كاريزون كبيره اهو ونو بريفرال كروماتين، وده سودوبوليوم. ده حجمه 30 مايكرومتر، ده ما يعرفش يعوم جوه الميه الفظيعه زي حمام السباحه، يعوم في بركه صغيره في البانيو خلاص. اما لما يترمي حمام سباحه كبير يتحول لفلاجيليت، يروح ساحب الاحمر ده ومطلع عشان فلاجيل الباور اهو، نفس الرسمه بالظبط. فوت باكيول ساعات بيبقى فيه واحد ينفض رسايل. طب واسمها ايه ما عندهاش ايه نصب؟ يعني هي كده ما بتخش لينا اسمه سايتو بايت. اما بتخلى الفلاجيل دي وادي النيوكليس وادي الباكيولر، هو هو نفس البيانات نفس الحجم كل حاجه، بس اسميه ساعتها فلاجيليت تروفوزويت. طب الست بتاعتهم شكلها ايه؟ فيريكال ان شيب دبل لاير، تبدا الحتتين في بعض قوي وفيها نيوكليس وسنتر كاريوتوم ونوبريفرا كروماتين، وتحط هنا على طول عشان نخش عملية انفكشن. ولا قبل كده في السيستم كان فيها فورس؟ لا لسه فيها يعني. الراجل يجي من السفر يروح ناطط في حمام السباحة بقاله سنة مثلا مسافر وساب الفيلا مهجور ومشتاق قوي لحمام السباحة يروح قلع وناطط حمام السباحة الغطس غطس بدماغه كده ست ايام واخره خلاص هيتك على ظهره والسبب هو غطس المية يعني مية حمام سباحة بقالها فترة طويلة ملوثة مكشوفة مليانة الاتنين دول بيلعبوا هم ايه دول؟ بروتوزويد هضم جافي سواء اميوين او فلاجيليت يغلط الغط دون يروح المية داخلة في مناخيره معقول؟ هيخش معاها بروتوزويد يروح البروتوزويد خرمة نزل ميكوزا وخرمة حاجة اسمها كريبريفورم بليت اوف اسموي فول ثم خرمة للفاكتوري نيرف وصل خلاص البرين والسباينال كورد والعنف التيسير هو ده الوضع كونفكشن تندوني؟ هو غط راحوا خرمين مين؟ نزل ميكوزا ثم خرموا مين؟ كريبري فورم بليت ثم نفذت النيرف ثم وصلوا للبرين ومين اللي خرموا دول؟ الاثنين تروفوزايت عشان كده هم الاثنين مالهم؟ انفكتيف تبقى موجوده في الترعه ممكن طبعا ها دول ايه انفكتيف كويس؟ طب لما ناخد معاه تي اس اف لمبر فانكشن هنلاقي مين بقى في الثلاثه دول؟ الاندو صح؟ طب هنلاقي بالمنطق كده والعقل هنلاقي ولا لا دي تتكون امتى؟ لما دول يتعرضوا الجفاف هو في حاجه اسمها جفاف في التي اس اف مستحيل اذا دي نيفر فاوند هيومن تيشو نيفر دايجنوستيك روحوا مطرح ما رسمتوها بايديكم واكتبوا جنبها كده نيفر فاوند هيومن تيشو اند نيفر دايجنوستيك يبقى الانفكتيف ستيج تو تروفوزايت دايجنوستيك ستيج تو تروفوزايت طب ده علشان ياكل الخليه بتاعت البرين بياكلها ازاي فاكر اللي عمل الترايكومونس في الخليه لما لزق لزقه خام ومطفيها نفس المنطق بص كده معايا ده البرين سيل بصين لو سمحت دي مهمه قوي اول مره يكتبوا الكلام ده في التاريخ ركزوا معايا بيبدا قوي في الخليه دي برين سيل ها في الخليه بتاعت البرين بيروح فاتح بينه وبينها زي شنط كده عامله زي الكوبايه اوفر من هنا اوفر من هنا وفتح على بعضها كده حتى بيسموها كاب فيدنج ما هي كاب فيدنج ويروح شافط السيتوبلازم عنده جوه يحصل ايه في الخليه يا عيني هتكولابس وتنتهي وتختفي خلاص يروح يتنقل على اللي بعدها ويشفط يخرمها ويشفط الحركه الغبيه اللي عملها دي بتاعت الكوبايه دي اسمها ثرو جو سايتوزيس اسمها ايه؟ ثرو جو سايتوزيس اللي هو فورميشن اوف كاب فيدنج او كاب شيبد فود تشانل فهمت حاجه يا دكتور ما تعدلش في الرسمه الاساسيه يا دكتور بتاعت الامتحان فاهم قصدي يا جماعه ما حدش يرسم دي في الامتحان وانت بترسم التروفوزويد ده شرح ده انتوا كلكم خرمتوا راسه لا طب اعطيله صلوا كده من اول هيدس بعدين ممكن كومبانجن، ممكن تيتر، ممكن تعدون كان مرتفع برضه أتوقع ليه. طب المهم الأعراض تبدأ يا جماعة بالهيدك بالكبير هيدك فرانتال أو باي تيمبرال كويس. وبعدين لو لسع، لو ده لسع جوه مخك هنا التيت سنتر يحصل اولترنيشن في التيت، السميل سنتر اولترنيشن في السميل. فمين يا جماعة ممكن ده يعمل سيكريشن كبير جوه التيت سنتر يرفع لك الانتركرينيا تنشن يحصل كبير هيدك تاني ونوتي وفومتي. وفي الاخر هنخش في كوما واخدنا كام يوم؟ 6 ايام ولا 6 على بعض. الشخص المرض ده ازاي؟ ناخد ايه من عيالك؟ كتير كتير كتير. هلاقي مين بيلعب فيه؟ ده ولا ده ولا ده؟ الاثنين دول بالذات مضادين البنات. يقول لك هنلاقي في بي ان ال ماشي يا عم في تي اس اف يعني. هنلاقي في تي اس اف نقص في الجلوكوز. ليه نقص في الجلوكوز؟ هو طب هنلاقي في جانب البروتين هو نفس البروتين والبروتين بتاعته بروتين صح ولا لا؟ طيب جيت تبص بالفريش ماونت اللي هي مش فيكسد يعني مش ستيل يعني مش شايف حاجه. طب خلاص تعمل فيكسد وحط صبغات صح مش شايف حاجه عايز اكسره كالشر وارمي في الكالشر دي جرام نيجاتيف بس الغلط عشان ياكلها حاجه زي الستيل ده مثلا واللي يشرش يا طلاب فهمت حاجه؟ هو زود الكروماتين ايه يا عم؟ ها؟ جرام نيجاتيف بس اللاي برميها في المزرعه عشان ياكلها هو في الدكاتره ويكسر النار زي الشريشة الوراثي. التريتمنت حاجه اسمها انكو تريتين بي والكنترول سيادتك بتحط الماده اللي اسمها بروجوانيل او ساعات سموها بجواتيل. المهم يعني الماده دي بنحطها فين؟ في الميه عشان نقتل بيها في الخضار. يقول لك او في الاخر بكمل ما دي كده حي برضه. طب يا جماعه يفضلوا تاخدوا غرفه الميه اللي هي مش يعني مشكوك في امرها ولا ما تاخدش غرفه؟ ناخد وده سؤال انتربريت. ما تحطش دماغك تحت الميه عشان تروح شرح له ايه؟ عشان ايه؟ شرح له المود انفكشن تو افويد نجليريا فيدرال صح ولا لا؟ لو عاوز هنا بقى الاكانتانيبا. الاكانتانيبا يا جماعه اوبورتونيستك وفاكالتيتك بتعيش بره فين وجوه فين؟ بصي يلا بتعيش بره في الستاجنانت ووتر ممكن تيجي جوه في البرين. خليك معايا بقى معاك. بتعيش بره في التراب في الضغط ممكن تيجي في اللاج لما تنفسها او تلوث جرح تقيلك يبقى كده. بتعيش بره على الكونتاكت لينسز اللي احنا بنلبسها فممكن تاثر على عيننا لما نلبسها صح ولا لا؟ بتعيش بره في اجهزه غسيل الكلى ممكن كمان تاثر على الفيلم بتاع كده. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى دي مش زي هنا لوكلايز برين وخلاص هنا كل حته صح؟ طيب دي بتقعد 6 7 8 10 شهور على ما تدوز البرين. طب الحمد لله يبقى لها فيتو رقم وبتدي فرصه لجسمك انه يعمل جرانيلوما ها؟ يبقى دي جرانيلوما ولا لا؟ جرانيلوما كده بتعمل مره دوت كرونيك جرانيلوما اميبيك برينجر بيبرايت. لو جت في عينك بتعمل كرونيك اميبيك كيراتايتس صح ولا لا؟ عنده بروتوزويد وتنس اخر 10 بروتوزويد عامل زي المحنون كده بكون متضرر عنده سودو فوديا كتير بس رفيعه جدا بنسميها فيلامنتر سودو فوديا فيلامنتر سودو فوديا. عندنا اكتوبلاز اندوبلاز واضحين جدا اهو. عندنا سنجل نيوكليس وسنترال كاريوتوم نوبليفرال كروماتين. عندنا يا جماعه كونتراكتايل باكيول كبير اهو. لازم اكون منقف ولا ممكن طيب؟ هو مين اللي منقف اللي كنت اختار واحد بس تعرف لا لا يعني ايه منقف مش فاهم؟ لا فراغ وخلاص هو حدود السيتوكين اه ناس أوروزويد 30 ميكروميتر ست يا جماعة يبقى عندها بولي هيدرال إنر بول. يعني إيه بولي هيدرال ده؟ يعني متعدد الزوايا. بص بص عامل ازاي؟ كده كده وكده بضغط جدا من جوه. بص لي مع كل نقطة بيتلاقى فيها مع الأوتر بول ده بيعتبر كورن فتحة. يبقى دي عنده بول ولا عندوش بول؟ عنده فتحة مرتبط بول وير بول طبعا دي ست اي 15 مايكرومتر ما انتش